إذ ولا بعضا بحق تعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلو. بل بعضا بحق تعطف. بعضا هذه مفعول مقدم لقول إعطف. وقوله على كل متعلق إيش؟ إعطف. يعني إعطف بعضا على كل بإيش؟ بحتى ولا يكون إلا غاية الذي ترى. فلا بد إذن من أمرين، لا بد من أمرين، أن يكون ما بعدها بعضا مما قبلها، وأن يكون ما بعدها غاية لما قبلها غاية. ولهذا قال بعضا ثم قال ولا يكون إلا غاية. فلو قلت مثلا جاء زيد حتى عمر ما صح، يصح لنا؟ ما صح الكلام هذا، لا صح. يعني حتى ما تعطف إلا بعض على كل، وترى هذه حتى العاطفة يعني حتى الجارة. نعم. طيب لابد أيضا أن يكون غاية، غاية لما قبله، إما في الشرف والرفعة، وإما في الدون. إما في الشرف والرفعة وإما في الدون، يعني إنه دون منه ولا أعلى منه. فهمتم؟ مثاله قادمة الحجاج حتى المشاة. قدم الحجاج حتى المشاة. يصلح؟ يصلح. نعم. وراء المشاة بعض من الحجاج. وغاية ولا مو بغاية؟ في اللي تحت انت قوم في الدوم. في الدوم لأنه مو الفقراء. طيب توفي الناس، كل الناس يتوفى حتى الأنبياء، يصلح؟ قوله. لماذا؟ لأن الأنبياء بعض من الناس. وغاية ولا مو بغاية؟ في الأنبياء الرفعة والشرف. إذن لا بد من بعض ولا بد من غاية. طيب أكلت السمكة حتى زعانف رأسه. الرأس الزعانف ما يبتوه على الظهر، ما توه الرأس يبتوه. طيب أكلت السمكة حتى رأسها أو حتى رأسها؟ حتى رأسها أو رأسها؟ حتى رأسها. رأسها نعم. إيه نشوف حسب النية. فالإنسان اللي عارف النحو كان خاطبه رجل فقال أكلت السمكة حتى رأسها، ترى الحمد لله اللي فكك الله منه لما قال حتى رأسها. أكلوا ولا ما أكلوا؟ ما أكل. يعني حتى هنا أرجع إلى للغاية، يعني إلى رأسها، أما الرأس ما أكل. نعم. واحد آخر قال أكلت السمكة، يخاطب الإنسان، حتى رأسها، فقال عسى الله يفكك من شره. أولي يصلح؟ طيب حتى رأسها هو منتهى، هو غاية؟ هو غاية في الدون. في الدون غاية في الدون، صحيح، غاية في الدون. طيب أكلت السمكة حتى رأسها. يصلح على أن حتى ابتدائية ورأس مبتدا والخبر محذوف دل عليه ما قبله. إن حتى رأسها أكلته، حتى رأسها أكلته. شوف كيف يعني النحو. نعم. وأن بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية. أم هذه أيضا ذكر المؤلف ما يخص بأم، أم من حروف العطف، ولكن متى تكون العطف؟ تكون العطف بعد همز التسوية، بعد همز التسوية. همز همزة معناه واحد، وهمز التسوية معناها الواقعة بعد سواء، بعد سواء. هذه همزة التسوية، كل همزة تقع بعد سواء فهي تسمى همزة تسوية. قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وقال تعالى: سواء علينا أجزعنا أم صبرت. وقال تعالى: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. كذا فيه بعد همز التسوية. وش معنى بعد همز التسوية؟ أي بعد الهمزة الواقعة بعد لفظ سواء. مفهوم؟ وأمثلتها في القرآن كثيرة. وهذه أي همزة التسوية مما يسبق فيها الفعل بدون حرف مصدري، مما يسبق فيها الفعل بدون حرف مصدري. وهذا قليل في اللغة العربية لكنه موجود. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أي سواء علينا جزعنا وصبرنا، جزعنا وصبرنا. واضح؟ فهنا حولنا الفعل إلى مصدر بدون حرف مصدري. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. إنذارك وعدمه سواء عليهم، إنذارك وعدمه سواء عليهم. بهذا تبين لنا كيف نعرب مثل هذه الجملة. فنقول: سواء خبر مقدم، سواء خبر مقدم، وعلينا صفته، وأجزعنا أم صبرنا مبتدأ مؤخر، جزعنا وصبرنا سواء علينا، جزعنا وصبرنا سواء علينا. قلت لكم هذا من المواضع التي يسبق فيها الفعل بمصدر بدون حرف مصدري. ومنه قوله تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. ومن آياته يريكم البرق، نظيرها في آية أخرى يعني اللي فيها الحرف المصدري: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض. أن تقوم، فأتى بأن المصدرية. ونظيرها في وجود المصدر وحده دون أن: ومن آياته خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض. من آياته يريكم، كيف نعرفه؟ من آياته جار ومجرور خبر مقدم، ويريكم مؤول بمصدر. وش التقدير؟ ومن آياته إراءتكم. طيب، ومنه أيضا المثل المشهور: تسمع بالمعيد خير من أن ترى، تسمع بالمعيد خير من أن ترى. التقدير: سماعك، سماعك بالمعيد خير من أن ترى. فأولت بمصدر بدون أن، بدون أن. حطيت بالكم؟ وهذا يضرب مثلا لمن تصور الشيء عظيما ثم إذا رآه صار في عينه حقيرا. نعم، هذا نضرب المثل. طيب، الآن نقول: أم بها عطف إثر همز التسوية. ما هي همز التسوية؟ هي التي تقع بعد سواء. ومن خصائص هذه الأمزة أن الفعل بعدها يسبك أو يحول إلى مصدر بدون حرف المصدر. طيب، أو همزة عن لفظ أي مغنية، أو همزة عن لفظ أي مغنية، يعني همزة مهي بعد التسوية، مهي بعد سواء، لكنها قائمة مقام أي، ولهذا قال مغنية عن لفظ أي، أو همزة مغنية عن لفظ أي، يعني تقوم مقام أي. مثال: أعندك زيد، أعندك زيد أم عمرو، أعندك زيد أم عمرو. هذه الهمزة نابت عن قولك أيهما عندك، أيهما عندك، فهي نابت من أب أي، ولهذا قال أو همزة عن لفظ أي مغنية. فتقول أعندك زيد أم عمرو. طيب، لو قلت سواء عليك، أفهمت أو لم تفهم؟ يجوز؟ لا، ما يجوز، لازم تجيب أم، اعطف إثر همز التسمية. ها؟ لا، قلت أو، ما قلت أو. نعم، نعم. ما تقول سواء عليك فعلت أم لم تفعل، بل تقول أم لم تفعل، هذا هو التعبير الفصيح. وهكذا في القرآن، كل القرآن على هذا، سواء عليهم أعرفهم منتذرهم، وسواء علينا وعط أم لم تكونوا واعظين، وسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. كذا؟ طيب، همزة عن لفظ أي مغنية، هل هناك قسم ثالث للهمزة ما تكون على الصفة؟ نعم، كثير. تقول مثلا أفهمت أو لم تفهم، ولا أم لم تفهم، أو ولا أم، كله يجوز الوجهان. نعم، والخبر عند ابني. نعم. طيب، لا أم، لا أو. نعم، لماذا؟ لأن الهمزة في أفهمت ليست همزة تسمية ولا تغني عن أي. أفهمت أم لم تفهم ما أصح تقول أيهما، ما يطلب ما فيها تعيين، ما يطلب فيها التعيين. فعلى هذا نقول أفهمت أو لم تفهم. طيب، لو قلت هل فهمت أم لم تفهم، أم لم تفهم، أم لم تفهم، ما يصح، لأن سواء، لأن الهمزة أم ما تأتي إلا في موضعين بس، إثر همزة التسوية أو همزة على لفظ أي مغنية. فهمتم؟ إذن هل نجد كثيرا في كلام الناس، هل يصح هذا أم لا يصح؟ أنا مخالف النص. لا لا، الآن نقول هل يصح أم لا يصح؟ أو لا يصح، وش الصواب؟ أو لا يصح، ما تأتي بأم ولا لا. السبب لأن هل مهي همزة. نعم. طيب، هل جاء زيد أم عمرو؟ أو وش السبب؟ لأن أم ما تأتي إلا بعد الهمزة. لا، أقول هل جاء زيد أو عمرو؟ إيه، لكن بس ما هي بعد الهمزة، لأن ابن مالك يقول أو همزة علق أي مغنية همزة نبهل. الآن مثلا أقول هل جاء زيد أو عمرو، لكن هل يصح، هل يجوز أجاء زيد أم عمرو؟ لا يصح، لا يصح، جاء أجاء زيد أم عمرو صح؟ لأن المعنى أيهما جاء؟ لا، لكن هل جاء زيد أم عمرو ما هو صحيح، لأنها لم تأتي الهمزة. فهمتم ولا لا؟ طيب، الخلاصة الآن أم لا تأتي عاطفة إلا بعد همزة، هذه واحدة. ثانيا، لا بد أن تكون همزة هنا همزة التسوية أو همزة قائمة مقام أي، مقام أي. والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن. ربما أسقطت الهمزة، أي همزة يريد؟ همزة التسوية، لكن بشرط أن يؤمن أمن اللبس، أن يؤمن اللبس ولا يخفى به المعنى. فإن كان خفي المعنى فإنه لا يجوز إسقاطها. مثال ذلك أن تقول: سواء علمت هذا أم لم تعلم، سواء علمت هذا أم لم تعلم، والأصل سواء أعلمت هذا أم لم تعلم، ولكن يجوز إسقاط الهمزة بشرط أمن اللبس. وأظن عندكم بيت في الشارع: لعمرك ما أدري وإن كنت دال بسبع رمين الجمرة أم بثمان، لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمرة أم بثمان. قوله بسبع رمين الجمر أصلها أبي سبع رمين الجمر أم بثمان، وهذا مثل قوله أزيد عندك أم عمرو، فإن المعنى ما أدري بأيهما رمينا الجمر، ما أدري بأيهما رمينا الجمر، ولكنها أسقط الهمزة لأنها للعلم بها. وقوله ربما أسقط الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن، علم منه أنه إذا كان يلزم من سقوطها خفاء المعنى فإنه لا يجوز إسقاطها، بل يجب الإتيان بها. وهذا يعني إسقاطها كثير في كلام الناس، بل وفي كلام الفقهاء رحمهم الله، يقول دائما: سواء فعل ذلك أو لم يفعل، سواء رضي أم لم يرضى، سواء كذا أو كذا. نعم، ولا يأتون بالهمزة. أكثر من رأيت يأتي بالهمزة المتأخرون الذين صنفوا أخيرا، وإلا حتى المصنفون في النحو فيما سبق قليل إتيانهم بالهمزة. والسبب في ذلك لأن حذفها جائز، إذا لم يكن لبس فإنه جائز. لم يمثل اللبس نادر، الظاهر ما يأتي مثال إلا أنه واضح. نعم، عشان قوله تعالى سواء عليك. نعم، هل هناك قراءة؟ إيه، فيها قراءة. نعم، قال: وبانقطاع وبمعنى بل وفتح، وبانقطاع وبمعنى بل وبمعنى فتح. لا، وفتح وفتح الوفاء. ها، الواو حرف عطف؟ لا، او من الفعل وفتح بمعنى بل. زين، يقول: وفت بمعنى بل وبانقطاع، متى؟ إن تكو مما قيدت به خلف. يعني إذا جاءت أم ولم يسبقها همزة استفهام ولم تكن مغنية عن لفظ أي فإنها تكون منقطعة، يعني غير متصلة. هذه المنقطعة تعتبر غير عاطفة، بل هي استئنافية ابتدائية، لكن المؤلف رحمه الله أتى بها تتميما للتقسيم، فصار على كلام المؤلف الآن أم تنقسم إلى قسمين: متصلة بعد ومنقطعة. فالمتصلة هي التي تأتي بعد همزة التسوية بعد أو بعد همزة مغنية عن أي، بمعنى همزة بمعنى أي، يعني يطلب بها التعيين. القسم الثاني من أقسام أم المنقطعة، وهي التي تأتي في غير هذا المحل، غير هذا الموضع، لا يسبقها همزة تسوية وليست بمعنى أي. هذه تسمى منقطعة وبمعنى بل، بمعنى بل تماما، تكون بمعنى بل تماما. وهل هي بمعنى بل والهمزة أو بمعنى بل وحدها؟ الجواب أنها بمعنى بل وحدها، لكن أحيانا تأتي بمعنى بل والهمزة، ولهذا يقولون أم بمعنى بل والهمزة. دائما المعربين الذين يعربون القرآن الكريم يقولون بمعنى بل وهمزة الاستفهام. وقد ذكرنا فيما سبق الفرق بينهما، وقلنا إن المتصلة هي التي بمعنى أو، نعم، والمنقطعة هي التي بمعنى بل. والفرق الثاني هي أن المتصلة لا بد فيها من ذكر المعادل، يكون ما بعدها معادلا لما قبلها، يعني مقابلا له. أما المنقطعة فليس الأمر كذلك، ما يكون معادلا لما قبلها. نعم، مثلا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، متعادلان ولا لا؟ متعادلان. لا أدري أعندك زيد أم عمرو، متعادلان في علمي، متعادلان. هذه متصلة. أما المنقطعة أتواصوا به بل هم قوم، أم يقولون شاعر، أم يقولون تقوله، أو لا يقولون شاعر، معنا بل، أو لا يقولون شاعر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله. كل هذه بمعنى بل، كل هذه بمعنى بل، واضح؟ أولا أول آية أم يقولون شاعر، هل قبلها ما يعادلها؟ لا. تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر، ما قبلها شيء يعادلها، ولهذا صارت بمعنى بل منقطعة. أم تأمرهم، هذه أيضا بمعنى بل، لأنه لا يقابلها ما قبلها. أم هم قوم طاغون، نفس الشيء بمعنى بل هم قوم طاغون. ينتفى الساحر، لا لأن ما قبلها شيء يعادلها، فكلما أتت وليس قبلها ما يعادلها، ما يعادل الذي بعدها، فهي منقطعة. كذلك أيضا المتصلة تكون بمعنى أو، تكون معناها معنى أو. تقول أعندك زيد أم عمرو، أي أو عمرو. وهكذا في قوله سواء علينا وعدت أم لم تكن، يعني أو لم تكن، يعني هذا وهذا سواء. إن تكن مما قيدت به خير أبح قسم بأو وأبهم واشكك وإضراب بها أيضا نمي وربما عاقبت الواو إذا لم يلفد النطق للبس منفذة إلى آخر. خير أبح قسم ثلاث معاني وشوبه في أو، يعني معنى كلام المؤلف أن أو تأتي للمعاني المذكورة. أولا التخيير، تقول كل الخبز أو الرز، صل في هذا المسجد أو في المسجد الثاني، هذا شو؟ تخيير. هذا تخيير أو إباحة؟ يا شيخ هذا الإباحة تخيير. تخيير ولا إباحة؟ لا يمكن الجمع بينهما. إذن إباحة، صل في هذا المسجد أو في هذا المسجد، يمكن تجمع بينهم؟ صلاة واحدة ما يمكن، صلاة واحدة على أنها فريضة ما يمكن، لكن صلاة أخرى أو صلاة أو الصلاة نفسها على أنها معادة. كل الخبز أو الرز، هذا إباحة لأنه يمكن الجمع بينهما. يعني لكن لو أكل منهما إن كان يمنعه لا بأس، صار في التخيير كذا. طيب أطعم 10 مساكين، أعتق رقبة في كفارة اليمين، أعتق رقبة أو أطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو صم 3 أيام، تخيير فيها تخيير وفيها إباحة. فيها تخيير وإباحة، الثلاث الأولى أو فيها للإباحة، أي واحد فعلت أجزاء، والأخيرة أو صمت 3 أيام هذه للتخيير، ما يمكن تجمع بينه وبين السابق. لكن مع ذلك نقول إن كفارة الأيمان على التخيير في الثلاثة الأولى وعلى الترتيب في الرابع. طيب أبح البس العباءة أو الثوب، تخيير ولا إباحة؟ كنا نتكلم في الكفارة المقدسة، كنا تكفرت يعني الإطعام، يعني التخيير على الترتيب، هذا الإطعام والعتق والكسوة، ما على الترتيب، مخير فيه، يعني يفعل أي واحد حتى يفعل أي واحد وإن كان يقبل على الجميع. نعم يفعل أي واحد وإن كان يقبل على الجميع، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب الإباحة قلت البس العباءة أو الثوب، هل يشيله؟ هذه الإباحة، لأن يمكن يلبسهم كلهم. فالفرق بين التخيير وبين الإباحة، يقولون الفرق بينهم إن كان لا يمكن الجمع فهو تخيير، وإن كان يمكن فهو إباحة. قالوا فإذا قلت تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها فهو للتخيير، صح؟ لأنه ما يمكن أن تجمع بينهم شرعا، ما يمكن. نعم. وإذا قلت جالس زيدا أو عمرا وكلاهما رجل صالح، هذا للإباحة، لأنه يمكن أن تجمعهما ويمكن أن تنفرد بواحد. وسؤالك خلف سؤالك في الأول، نعم يقول إلا التخيير، تخيير إلا بين الترتيب، لا مهم بالترتيب، بالترتيب بين الثلاثة الأولى والإطعام والصيام، والصيام قصد بين الثلاثة الأولى والصيام، يعني ما يصوم بس يخلي لو يقدر على أي ما يصوم هو يقدر على ما قبل الصوم. أما بالنسبة لعتق الرقبة وللكسوة وللإطعام فهو تخيير، ولو يقدر ولو كان يقدر، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين، أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فلما قال فلم يجد علم أن الثلاثة الأولى للتخيير، وإلا لقال فكفارته عتق رقبة مثلا أو إطعام، فمن لم يجد فإطعام، مثل ما قال في كفارة الظهار. نعم إيه يجوز فيها، يجوز فيها وجه. نعم طيب، إذن تأتي للتخيير والإباحة، قسم التقسيم وهو كثير في كلام أهل العلم، ومنه قول النحويين الكلمة اسم أو فعل أو حرف. ها؟ العلم نافع أو ضار كذا، الناس شقي أو سعيد، هذه كلها للتقسيم وهو كثير. قسم وأبهمي، أبهم أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، هل هذا من باب التشكيك؟ لا، ولا من باب الشك أيضا طبعا، لكنه من باب التقسيم، يعني أحدنا على حق والثاني على ضلال، إما نحن ولا أنتم، فليست داخلة في التشكيك ولا في ولا في الإبهام. أيه؟ وين؟ وإن أوي يعني. معطوف على ذلك. وإن أوان يعني الظاهر. لأن إن تنصب الاسم وترفع الخبر. إن تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم. قال المؤلف واشكك، يعني وتأتي للشك. وهذا كثير الشك، تقول هذا الذي أقبل زيد أو عمرو، هذا وش أولي فيه للشك، يعني أنا شاك فيه. أراك رجل كتابة فقال هل هذه كتابة فلان، فقلت والله هذه كتابة فلان أو فلان. نعم هذا للشك. سألك من الذي قدم، فقلت فلان أو فلان، ما أدري أيهم، هذه للشك. نعم واشكك. وإضراب بها أيضا نمي، يعني وتأتي للإضراب أو تأتي للإضراب، ومثل لذلك بقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قالوا لأن هذه الآية لا يمكن أن تكون للشك. السبب لأن الله سبحانه لا يعلم، ولا للتشكيك. لماذا؟ لأنه تعالى يبين، يريد الله ليبين لكم، ما يمكن يلبس على عباده سبحانه وتعالى، واضح؟ ورهم طبعا لا للتخيير ولا للتقسيم ولا للشك. قالوا هي بمعنى بل، وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون على 100,000. ولكن ابن القيم مرتضى هذا وقال إنها ليست بمعنى بل، ولو أراد الله تعالى بل لقال بل يزيدون، أو لقال وأرسلناه إلى أكثر من 100,000. ولكن هذه أو المراد بها تحقيق ما سبق، تحقيق ما سبق، وقال إن أو تأتي للتحقيق، مثل ما لو قال لك قائل كم يأتي هذا وزنا، فقلت هذا يزن رطلا أو أكثر، المعنى إن لم يزد لم ينقص. قال وهذا أسلوب من أساليب العرب معروف عنده، أنهم إذا أرادوا أن يحققوا الشيء قالوا إنه كذا أو كذا. وعلى كل حال المعنى الذي ذهب إليه المقيم جيد، والمعنى الذي ذهب إليه النحويون أيضا جيد، لأنه على كل حال نحن نعلم علم اليقين بأن الله عز وجل عالم بعددهم على التحديد، وأخبرنا بأنهم 100,000 إن لم ينقصوا إن لم يزيدوا ما نقصوا. لكن يظهر الفرق بين كلام ابن القيم وكلام النحويين أن كلام ابن القيم يقتضي أنهم 100,000، وأن نفز وأن قوله أو يزيدون لنفي النقص، لنفي النقص. أما النحويون فكلامهم يدل على أنهم أزيد من 100,000، أزيد من 100,000، وحينئذ تكون الزيادة مطلقة، يحتمل 100,000 10,000 أو 100,000 1 أو 100,000 50,000. نعم. وكلام ابن القيم أجود من جهة أن الله عز وجل أخبرنا بأنه أرسله إلى 100,000، هذا الذي أرسل إليه. وشهود غانم أقول يعني بل نصر للتحقيق، يعني بل يزيدون إلا بل للتحقيق، لكن بل يزيدون غير معنى أو يزيدون إن لم ينقصوا ما زاد، إن لم يزيدوا ما نقص، لأن أو يزيدون تقتضي إنهم 100 في التأكيد ولا تدل على الزيادة، لكن إذا قلنا بل يزيدون دلت على الزيادة قطعا. باشر أظهر يا شيخ. لو فائدة الكتاب. نعم. يقول ماذا سيكون ماذا ترى في عيال قد برحت به لم أحصي عدتهم إلا بعدادها، كانوا 80 أو زادوا 8 لولا رجاؤها قد قتلت وجاهد. نعم. هذا حدد الزيادة. هذا حدد الزيادة. فإذا حدد الزيادة فأين تكون بمعنى بل؟ لولا رجاؤك. إذا هذا مبررة الشعراء. ما يجوز. ما يجوز. هذا حرام. ما يصير أرجع الشيخ. أي. كلام النحويين. والله مو بالظاهر. مو بالظاهر لأننا إذا قلنا بل يزيدون الآن. لو سئلت كم النفر الذين أرسل الله إليهم الرسل وش تقول؟ أو يزيدون. لكن وش تفهم أنت؟ إنهم يقين زايدين. لو قلنا إن أو بمعنى بل لا لكنا نعلم أنهم زائدون. لو كانوا يزيدون، لو كان أو بمعنى بل لعلمنا علما اليقين بأنهم زائدون على ذلك، لأن المعنى بل يزيدون. يعني كلام العرب ما هو أظهر قلية بل على أو؟ لا، ما هو الظاهر. الظاهر من كلام العرب إن معناها لا ينقصون، لا ينقصون. والله أعلم. شيخ كتب هنا كان هذا وللإبهام على السامع نحو جاء زيد الآية إبهام. نعم. كتب الآية وإنا وإياكم لعلى أو إياكم أو لا إنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نعم. للإبهام السامع. هم يقولون الإبهام وهم مو صحيح. مو صحيح. ما صحيح. لا، ما هي بالإبهام. ما أدركنا جاء زيد بن عم، جاءني زيد بن عم هذا الشيخ. كيف؟ وسألوا ما الذي جاء؟ نعم. قال جاءني زيد بن عم. نعم. وهو حداهم جاءني. هداهم جاء. أما لو قال جاءني، لو قال جاءني زيد أو عمر والجائي بكر، الجائي بكر، هذا كذب. لا، نقول يعني باب استفهام الإجابة. ليس الحق السائل هو يجاب إجابة تامة يعني، ولا يبغم عليه. لا، هو الرجل ما يريد أن يخبره. كل أراد أن يخبره قال الذي جاءني زيد، ما أقول له يخبره. لكنه لا يريد أن يخبره بمن جاءني. يقول جاءني زيد أو عمرو. لكن يحكي لك من جاء. إذا قال من جاء أقول جاءني زيد أو عمرو. وكل ما قال من جاء قلت جاءني زيد. يفهم عليك لو كوري لكن لا هذا يعني الإفهام إن كان له محل يعني لو ولكن ليس على وجه العموم يعني هو يخص الإفهام على الإنسان ما يعني لو جاء صديق الله وقال من الذي زارك هو صديق ما يخجل عليك مو راح نيجي وقع في هذا الكلام إن الإنسان إذا أراد أن يستعملها في إفهام فإن ذلك يجب اللغة هذا ما نتكلم الجلة التي نزل من عبادنا مكانة قيمة وما نزل الله بها نعم الظاهر لا يهاتنا مختبر إيه نعم لكن لماذا نقول الملائكة نحن القائح هنا جبريل إيه لأن هذا صحيح هذا صحيح البخاري وغيره نعم إن الرسول قال له ألا تزورنا أكثر مما تزورنا فأنزل الله عليه لكن انتباط الآيات على حسب تلاغة القرآن الظاهر في جنة التي نزل من عبادنا ومن كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك وما بين أيدينا وما فيها يعني على حسب فهمها ما إهام لفظة ما يمكن لأن الله ما يمكن يقول لنفسه نعم. وما نتنزل إلا بأمر ربك مع السبب أحيانا تكون قضية المعنى إلا ببيان السبب هذه من الآيات التي ما تفهم إلا بمعرفة السبب ربما عاقبت الواو إذا لم يلفظ النطق للبس منفذ ربما هذه للتقليد وليست هنا للتكثير عاقبت الواو أي جاءت بدلا عنها إذا لم يلفظ النطق أي الناطق ويلفي بمعنى يجد ومنه قوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباء أي وجداه للبس أي لاشتباه منفذ أي مكان ينفذ منه اللبس ومعنى البيت أن أو تأتي بمعنى الواو بشرط أن لا يكون هناك لبس فإن كان هناك لبس فإنه يمنع أن تأتي بأو مكان الواو ومثلوا لذلك بقول الشاعر في عمر بن عبد العزيز بقول الشاعر في عمر بن العزيز جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره جاء الخلافة أو كانت أو هنا بمعنى وكانت جاء الخلافة وكانت له قدرا لا تحتمل غير هذا المعنى ولو كانت تحتمل غير هذا المعنى لصح المجيء بها ولا ما صح ما صح المجيء بها لأن يعني بمالك اشترط أن لا يوجد لبس أن لا يوجد لبس وعلى هذا فإن أو تأتي بمعنى الواو لكن بشرط أن لا يوجد لبس في الكلام فإن وجد لبس في الكلام فإنه لا يصح البيت جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره من الواو لا هي بمعنى الواو منعه من الواو البيت يعني ضروره الشعر جاء الخلافه وكانت له قدره ما يستقل يصيبه بلى عندهم العروض ما عرفه لكن عندهم فيه بلى نعم طيب ثم قال ومثل او في القصد اما الثانيه في نحو اما ذي وإما النائية قال مثل أو في القصد يعني لا في العمل مثل أو في القصد يعني في أنها تكون للتخيير وللإباحة وللتقسيم وما أشبه ذلك من معاني أو نعم تأتي إما الثانية ولا الأولى الثانية في نحو إما ذي وإما النائية تقول مثلا اختر إما ذي يعني الحاضرة، وإما النائية يعني البعيدة، يعني إما هذه وإما البعيدة. فإما الأولى ما للتفصيل وليست بمعنى أو، إما الثانية بمعنى أو، التقدير إما هذه أو هذه، إما هذه أو هذه. كما يقال الكلمة إما اسم وإما فعل، الماء إما طهور وإما نجس، الصلاة إما فريضة وإما نافلة، وما أشبه ذلك. وقول ابن مالك في القصد يعني لا في الإعراب، فلا تقول إن إما حرف عطف، خلافا لابن ابن جروم، فإن الأجرمي رحمه الله يرى أن إما من حروف العطف، ولكن الصواب مع ابن مالك، لأن العطف إنما حصل بالواو، وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف. نعم نعم، لو فرض أنه يصح بالكلام أن تقول إما ذي إما النائية كان لا بأس، لكنه ما يصح. وعلى هذا فنقول إن إما ليست عاطفة، وإنما نص عليها ابن مالك وقال إنها مثل أو في القصد لدفع قول من يقول إنها مثل أو في الإعراب والعمل، وليس كذلك. ثم قال رحمه الله: وأو لكن نفيا أو نهيا، لكن من حروف العطف أولى، يقول أولها نفيا أو نهيا. أولها إيش معنى أولها؟ أي اجعلها تلي، اجعلها تلي، ما هو بيجعل النفي والنهي بعدها، هي بعد النفي والنهي. أولها أي اجعلها والية، فهي من إضاء، فهي من، فالمفعول هنا المفعول الأول هو فاعل معنى، هو فاعل معنى. وقد سبق لنا أن باب كسى وأعطى يكون مفعول، يكون المفعول الأول منه فاعلا فيقدم، تقول ألبست زيدا جبة، فزيد لابس. أولها نفيا فهي والية، هي والية، يعني أن لكن ما تأتي إلا بعد النفي والنهي. تقول ما قام زيد لكن عمرو، هذا بعد إيش؟ بعد النفي. وتقول لن يفلح المجرم لكن المتقي، هذا نفي ولا لا؟ نفي. النهي لا تكرم كسولا لكن مجتهدا، هذا نهي. لا تضرب زيدا لكن عمرا، نعم. لا عطف مفرد على مفرد، عطف مفرد على مفرد. لا صارت لا هي تصير منفصلة، لا صارت لا هي كيف تصير منفصلة؟ لا لا، هذه ما هي بل، هذه لكن، لكن كيف منفصلة؟ يعني لا تبقى كذا لكن كذا، لكن كذا. بقي علينا الآن إن إبراهيم سأل هل هو عطف مفرد ولا عطف جملة، والجواب أنه عطف جملة في الواقع. وعلى هذا فنقول لكن حرف عطف، وعمرا لا تضرب زيدا لكن عمرا، نعم، مفعول لفعل محذوف، التقدير لكن يضرب عمرا، لأننا لو جعلناه معطوفا على زيد لتنافى الكلام، لأن زيدا في سياق النفي وعمر في سياق الإثبات. وعلى هذا فهو عطف جملة على جملة، عطف جملة على جملة. طيب، ومثله ما قام زيد لكن عمرو، يعني لكن قام عمرو،

ما قام زيد لكن عمرو هو القائم، ولا بد من اللي بعده يغاير اللي قبله، ولهذا نسميها ايش؟ لكن الاستدراك. معناها الاستدراك شيخ. نعم الشرط الثاني. نعم تفسير كما ذكرت يعني ليس له وجه اخر يعني ايهن ولا نداء ولا نداء او كذا او الى اخره، ما يكون يعني الحكم بالاول الشرط واولي لا كذا وكذا. لا هذا تلا او حدث يعني، لاني كذا قلت او اثباتا تلا صار معناها الاثبات بعده، ولا بد يكون الاثبات قبله. هذا الذي يفسر المعنى، يعني هذا الذي يوجب ان تكون لا مبتدا. طيب ثم قال وبل كلاكن بعد مصحوبيها. وبل كلاكن بعد مصحوبيها، ومصحوباها هما النفي والنهي، يعني ان بل يعطف بها في سياق النفي وفي سياق النهي. وش مثل؟ تقول ما قام زيد بل عمرو، زيد ليس بقائم بل عمرو. وفي النهي لا تكرم عمرا بل زيدا، كذا لا تكرم عمرا بل زيدا بعد مصحوبيها. لا لا ما قلنا بنكرمها المرة. طيب المهم أن صار عندنا الآن بل ولكن يعطف بهما متى؟ في سياق النفي والنهي فقط، ولا في سياق الإثبات والأمر والنداء كذا. المثال كلم أكن في مربع بل تيها. المؤلف ما مثل بهذا المثال، كلم أكن في مربع بلتيهاء، بلتيهاء لكن قصرت للضرورة، والقصر للضرورة جائز. قول نعم القصر للضرورة جائز، وعلى هذا نقول لم أكن لم حرف نفي وجزم وقلب، وأكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه السكون. لم أكن سكون وأنجز من السكون، واسمها مستتر وجوبا تقديره أنا. وفي مربع جار ومجرور متعلق محذوف خبر أكن، وبل حرف عطف، وتيها معطوفة على مربع أو جملة، فنقول بل أنا في تيها. لا وتيها اسم مجرور بفي وعلم جره الفتحة، فتح الهمزة المحذوفة للضرورة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث الممدودة. المربع معناه مكان الربيع واضح، والتيها الصحراء اللي ما فيها ربيع، صحراء لأنها أي الصحراء اللي ما فيها ربيع يتيم فيها الإنسان، وتسمى التيها. نعم وانتهى الوقت. ها خلينا وضع الوضع خلينا على الوتر ثلاثة. طيب لا خدنا ثلاثة. نعم لكن ما في مانع أنه مع الاستلزام يذكر على سبيل التفصيل، فلا إله في العبادة ولا رفضه حظن الإعراب ما حاجة لأن مدام في القرآن نعرف تاجع. قال وانقل بها للثاني حكم الأولي، في الخبر المثبت والأمر الجلي. لما ذكر رحمه الله أن بل كلاكن بعد مصحوبيه بيّن أنها تخالف ولكن في المعنى، فقال وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. الخبر المثبت يعني غير المنفي، لأنك إذا قلت ما زيد قائم بل عمر واضح كما سبق أنك نفيت قيام زيد وأثبت القيام لعمر، فهل أنت نقلت حكم الأول للثاني؟ نعم. ما قام زيد بل عمر، نقلت حكم الأول للثاني أو ضد حكم الأول؟ ضد حكم الأول. أما إذا كانت في مقام الإثبات، بل في مقام الإثبات، فإنها تنقل الحكم الأول للثاني، ويكون الأول بعد سلب الحكم عنه مسكوتا عنه. تقول قام زيد بل عمر، قام زيد بل عمر، صح الكلام. فقام فعل ماضي وزيد فاعل، بل حرف عطف وعمر معطوف على زيد. طيب الآن فهمنا القيام ممن؟ من عمر. وزيد مسكوت عنه، ما ندري هل قام ولا ما قام. المهم أنك أردت أن تخبر بأن زيد هو القائم ثم أضربت وأخبرت أن زيد أن القائم هو عمر، فيبقى زيد مسكوتا عنه، ما ندري هو قائم ولا لا. هذا في الخبر المثبت. والأمر الجلي أقول لك أكرم زيدا بل عمرا، أكرم زيدا بل عمرا، تقول أكرم في الأمر زيدا مفعول به وبل حرف عطف.